وعلينا كذلك بالدعاء في هذا الشهر. واعلموا حفظكم الله تبارك وتعالى أن الله لا يرد الدعاء إذا يعني اجتمعت فيه شروطه، لا يرد الدعاء سبحانه وتعالى، بل يقبل الدعاء كله جل وعلا. لكن الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا دعا أحدكم ربه سبحانه وتعالى من غير ما إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين ثلاثة أمور. أي أحد منكم يدعو الله تبارك وتعالى لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم، أي دعاء من خيري الدنيا والآخرة، كان بين ثلاثة أمور كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة. يعني ما في شيء ضايع، ما في شيء ضايع. الآن دعوت الله تبارك وتعالى يستجيب لك، ما استجاب لك صرف عنك من السوء مثله، ما صرف عنك من السوء مثله ولا استجاب لك أخره لك إلى يوم القيامة. فإذا جئنا يوم القيامة فنجد حسنات، نقول: ما هذه يا رب؟ قال: هذه دعوات دعوتم بها ما استجاب لكم الله تبارك وتعالى في الدنيا، أخرها لكم إلى يوم القيامة. حتى ذكر بعض أهل العلم أن البعض يتمنى أن لو لم يستجب الله له في أي دعاء وكله أخره لهم إلى يوم القيامة. نجد حسنات عظيمة عند الله تبارك وتعالى. ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذا الحديث فرحوا بذلك، وقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء طالما أنه ما راح يضيع، إما أن يستجيب، إما أن يصرف عنا من السوء مثله، وإما أن يؤخره لنا إلى يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر، يعني أكثروا، الله أكثر سبحانه وتعالى. فنكثر إذا من الدعاء لأنفسنا، لأهلنا، لوالدينا، لأقاربنا، للمسلمين، لذرياتنا، لجيراننا، نكثر من مرضانا، فقراءنا، نكثر من الدعاء